المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. شرح لمعة الاعتقاد. الدرس الثالث. ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قليل يسمعه من شاء من خلقه. سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام ومن أمن له من ملائكته ورسله، وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه. قال الله تعالى: وكلم موسى تكليما. وقال سبحانه: كلم الله. وكلم الله موسى تكليما. وقال سبحانه: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال سبحانه: منهم من كلم الله. وقال سبحانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا من وراء حجاب. وقال سبحانه: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك. وقال سبحانه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء. روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة كفاة غرلا مهلا، فيناديهم بصوت واحد يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الملك، أنا الديان. عندك بواحد بصوت واحد فيناديهم بصوت يسمعه. فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان. رواه الأئمة واستشهد به البخاري. وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالت ففزع منها، فناداه ربه: يا موسى. فأجابتني عن استئناسا بالصوت، فقال: لبيك لبيك، أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ فقال أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك. فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى. قال: فذلك أنت يا إلهي، أفكلامك أسمع عن كلام رسولك؟ قال: من كلامي يا موسى؟ والدليل على أنه بمشيئته قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. صفة الكلام ثابتة لله جل وعلا بالعقل وبالسمع، ولهذا الذين يثبتون الصفات السبع أو الثمان يجعلون صفة الكلام من تلك الصفات التي يثبتونها، لأنه دل عليها العقل كما أنه دل عليها النقل. أما دليل العقل على هذه الصفة فهو أنه جل وعلا ذكر الآلهة التي ادعيت وجعل عدم كلامها دليلا على عجزها وأنها لا تصلح آلهة. قال جل وعلا: أولا يرون أنه لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولا يملك لهم أولا يرون أنه لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. وكذلك في قوله جل وعلا: فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وذلك أن الفارق بين الحي ومن ليس فيه حياة هو الكلام، فإذا كان متكلما كان هذا أكمل، بل كان هذا من صفات الكمال، فالكلام من صفات الكمال، وعدم الكلام من صفات النقص، ولهذا كان هذا يصلح دليلا عقليا، كما أن السمع أثبت صفة الكلام بنصوص الكتاب والسنة كما سمعتم من إيراد المؤلف وظاهرة في الدلالة على صفة الكلام. قال جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله موسى تكليما. وقال جل وعلا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وقد سأل بعض أهل البدع أحد أئمة اللغة عن قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، سأله أن يقرأه بنصب لفظ الجلالة، يعني وكلم الله موسى تكليما، يعني أن يجعل المتكلم هو موسى وأن يجعل الله جل وعلا هو المكلم، رغبة منه أن ينفي الصفة صفة الكلام لله جل وعلا. وذلك الرجل هو أحد رؤوس المعتزلة، أظنه عمرو بن عبيد، يقول: فقال هذا الإمام: هبني قرأتها كذلك، فما تصنع بقول الله جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ وهذا يدلك على أن أهل البدع لهم رغبة في نفي ما دل عليه الكتاب والسنة، وصفة الكلام ثابتة لله جل وعلا، والمعتزلة يجعلون كلام الله مخلوقا منفصلا، فيقولون موسى سمع كلام الشجرة، والجهمية يجعلونه مخلوقا منفصلا مطلقا. وأما الأشاعرة والماتريدية فهم يثبتون صفة الكلام لأنها من الصفات السبع عند الأشاعرة ومن الصفات الثمان عند الماتريدية، ولكن يقولون هو متكلم بكلام نفسي قديم. وأهل السنة والجماعة يتميزون عن أولئك جميعا بقولهم إنه جل وعلا يتكلم بكلام يسمع بحرف وصوت، إذ الذي يسمع هو ما كان بحروف وما كان بصوت. وكذلك أن كلام الله جل وعلا صفة له جل وعلا قديمة النوع حادثة الآحاد، فهو جل وعلا يتكلم إذا شاء كيف شاء، وليس كلامه صفة نفسية، بل هو يتكلم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب يوم القيامة، وصوته ينفذ في ملائكته في السماء، وصوته سمعه موسى عليه السلام. ولهذا اعترف بعض حذاق الأشاعرة والمتكلمين، وهو الآمدي في بعض كتبه، بأن سماع موسى بكلام الله جل وعلا من الشجرة أنه دليل لا يقبل، دليل لا يقبل التأويل. قال: لأننا إذا قلنا إن كلام الله جل وعلا قديم، فهل سمع موسى الكلام القديم؟ وإذا كان كلام الله جل وعلا قديما، فقوله جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، يكون الله جل وعلا يخبر عن نفسه بأنه سمع كلام المجادلة قبل أن توجد المجادلة وقبل أن يوجد ذلك الكلام. يقول إنه لا مفر إما من إثبات صفة الكلام المسموع حادث الآحاد، وإما أن يعتقد في الله جل وعلا الاعتقادات الباطلة، يعني من الإخبار بخلاف الواقع كما عليه مذاهب الفلاسفة. المقصود أنه اعترف بأنه لا محيط من إثبات صفة الكلام، فأهل السنة والجماعة يتميزون بأنهم يثبتون صفة الكلام، وأن كلامه جل وعلا بصوت يسمع، وأنه بحرف إذ إنما يفهم العباد الحروف، وأنه ليس معنى نفسيا قائما به جل وعلا يلقى في روح جبريل فيأخذه جبريل ويعبر عنه. ولهذا يقول أولئك المبتدعة إن كلام الله جل وعلا معنى واحد قائم بالنفس، إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، أو عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا، أو عبر عنه بالعبرانية كان توراة، فيجعلون كلام الله جل وعلا شيئا واحدا، ويجعلونه هو عين الأمر وهو عين النهي وهو عين الخبر وهو عين بقية والكلام. وهذا والعياذ بالله فيه تنقص لله جل وعلا، والاعتقاد الحق ظاهر بما دل عليه الكتاب والسنة، من مثل قوله تعالى وكلم الله موسى، ثم أكد بالمصدر الذي يرجع احتمال معنى آخر غير التكليم، فقال تكليما، يعني إذا كان كلم لها معنى غير الكلام الذي يسمى، فإنه رفع ذلك التوهم بقوله تكليما. ولهذا خص موسى عليه السلام بهذه الخاصية، وهو أنه مكلم وأنه كليم الرحمن، يعني من كلمه الله جل وعلا بلا وصف. نعم. ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين، وحبله المتين، وصراطه المستقيم، وتنزيل رب العالمين، نزل به الروح العليم على قلب سيد المرسلين بلسان العربي المبين، منزل غير مخلوق، منه بدا واليه يعود، وهو سور محكمة وآيات بينات وحروف وكلمات، من قرأه فأعرض فله بكل حرف عشر حسنات، له أول وآخر وأجزاء وأبعاد، مسموع بالألسنة، محفوظ في الصدور، مسموع بالآداب، مكتوب في المصاحف، فيه محكم ومتشابه، وناسخ ومنسوخ، وخاص وعام، وأمر ونهي، لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهذا هو الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن، وقال بعضهم إن هذا إلا قوم بشر، فقال الله سبحانه سأصليه سقر، وقال بعضهم هو شعر، فقال الله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبق شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر. وقال عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ولا يجوز أن يتحداهم من إتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يحصل. وقال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا يأتي بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يقول لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم. وقال تعالى تتلو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مسنون لا يمسه إلا المطهرون، بعد أن أحكم على ذلك. وقال تعالى كافى يا عن صاد حميم عن في قاف، وافتتحت 29 سورة بالحروف المقطعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعرب فله بكل حرف منه عشر حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة، حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن قبل أن يؤتى قوم يوم اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراخيهم، يتعجلون أجره ولا يتأجلونه، وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: إعراب القرآن أحب إلينا من كتب بعض حروفه. وقال علي رضي الله عنه: من كفر بحق منه فقد كفر به كله. واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، ولا خلاف بين المسلمين في أن من جهل من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفق عليه أنه كافر. وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف. الكلام على أن القرآن كلام الله أخص من الكلام على صفة الكلام، فإن كلام الله جل وعلا وأنه قديم عند بعض الطوائف هذا أهم من أن يقال إن القرآن النازل هذا هو كلام الله جل وعلا. ولهذا فإننا نقول إن أهل السنة والجماعة اعتنوا بإثبات صفة الكلام لله جل وعلا في كلامهم على أن القرآن كلام الله جل وعلا، إذ إذا ثبت هذا الأخص الذي نوزع فيه فإن إثبات صفة الكلام وأنه كلام وأن كلامه جل وعلا بحروف وأصوات وأنه كلمات وحروف وجمل فإن هذا يثبت بظهور، فإذا أثبت الأخص أثبت الأعم في هذا الباب من باب الأوضح والأظهر. فكلام الله جل وعلا الذي ألقاه إلى جبريل فسمعه جبريل منه وأمره بتبليغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمى ذلك الكلام قرآنا، فنزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو القرآن. فالقرآن كلام الله، والقرآن بعض كلام الله جل وعلا، فكلام الله جل وعلا منه ما هو قرآن ومنه ما ليس بقرآن. فالله جل وعلا من كلامه الكلمات الكونية التي قال الله جل وعلا فيها: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ومعنى الكلمات هنا الكلمات الكونية، والقرآن كلام الله جل وعلا الذي ألقاه إلى جبريل فبلغه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما سمع. فإذا القرآن كلمات آيات وحروف وسوره هو مسموع لجبريل من تكلم الله جل وعلا به بحرف وصوت، فهو حروف كما قال جل وعلا: ألف لام ميم حا ميم عين سين قاف، إلى آخر الآيات التي فيها الأحرف المقطعة. وهذا يدل على أن جبريل سمعه على هذا النوع، سمعه حروفا، وإذا كان سمعه حروفا فثبت أن الله جل وعلا تكلم بحروف. إذ جبريل عليه السلام يقال إما أن يكون سمع كلاما عاما ففصله بحروف، وهذا فيه نفي لصفة الكلام على النحو الذي أسلفنا إثباته، وإما أن يقال إن جبريل عليه السلام سمعه هكذا على هذا النحو بالحروف، فيثبت ما يراد إثباته من أن الله جل وعلا يتكلم بكلامه هو جمل وكلمات وحروف ويسمع منه بصوت. فإذا القرآن العظيم له مراتب: المرتبة الأولى مرتبة الكتابة، وهذا ظاهر في قوله جل وعلا: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. فالله جل وعلا قبل أن يتكلم بهذا القرآن في الأجل، يعني حين خلق اللوح المحفوظ وأودعه ما سيكون، جعل فيه القرآن مكتوبا، وهذه مرتبة الكتابة قبل مرتبة التكلم به، فهو جل وعلا جعله مكتوبا في اللوح المحفوظ، وذلك بسعة علمه جل وعلا، فهو يعلم ما سيوحيه إلى عبده محمد عليه الصلاة والسلام، فحفظه مكتوبا في اللوح المحفوظ. ثم بعد أن بعث نبيه عليه الصلاة والسلام جعل القرآن جميعا في مرحلة الكتابة أو في رتبة الكتابة، جعله جل وعلا في بيت العزة في حناء الدنيا، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أن الله أنزل القرآن وجعله في بيت العزة في السماء الدنيا. قال ابن عباس: ثم أنزل منجما على 23 سنة. والمرتبة الثالثة مرتبة الكلام والتكلم به، وهذه هي التي يخص بها وصف القرآن، لأن الله جل وعلا تكلم بهذا القرآن وسمعه منه جبريل فبلغه للنبي صلى الله عليه وسلم. فتكلم الله جل وعلا بهذا القرآن إنما كان بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فتكلم الله جل وعلا بقوله سمع الله، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، إنما كان بعد أن كانت المجادلة، وبعد أن حصل من المرأة وزوجها ما حصل. فقوله جل وعلا قد سمع هذا حال، ولهذا حادث بمعنى إيش؟ بمعنى جديد ليس بقديم. وهذا كما وصف الله جل وعلا كتابه بقوله ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، أي محدث تنزيل، محدث التكلم به. فليس تكلم الله جل وعلا بالقرآن قديما كما يزعمه أهل البدع، بل إنما تكلم الله جل وعلا به بمشيئته جل وعلا وإرادته واختياره حسب ما يوافق حكمته جل وعلا، فيسمعه جبريل فيبلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيه نفي أقوال: الأول أنه معنى نفسي، الثاني أنه مخلوق منفصل كما تزعمه المعتزلة، وحصل لذلك الكتاب العظيم للإمام أحمد ولأهل السنة في فتنة خلق القرآن، والثالث من يزعم أن جبريل أخذ القرآن في مرتبة الكتابة من اللوح المحفوظ وأنزله إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما زعمه السيوطي وجم أيضا ممن قبله في كتابه الإتقان، حيث زعم أن جبريل عليه السلام أخذ القرآن في مرتبة الكتابة، أخذه من اللوح المحفوظ فأنزله على النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون بذلك نفي أن يكون الله جل وعلا تكلم بالقرآن أو أن جبريل سمع منه هذه الآيات وهذه الأحكام. إذن فالأدلة التي أقامها المؤلف رحمه الله تعالى ظاهرة في أن القرآن آيات وحروف وكلمات وسور، والله جل وعلا تكلم به على هذا النحو، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع ما يوحى إلي. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام إنما هو مبلغ. ولهذا قال جل وعلا: إن هو إلا قول رسول كريم في آيتين في سورة التكوير وفي سورة الحاقة. وهذا ليس معناه أنه كلام الرسول، فإنه في سورة الحاقة ينابه من؟ وفي سورة التكوير ينابه من؟ نعم. قال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، وكذلك في سورة الحاقة إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاهد. وفي سورة الحاقة الرسول الذي نسب إليه القول يعني القرآن هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي سورة التكوير الرسول الكريم الذي نسب إليه هذا القرآن هو جبريل عليه السلام. فقال إنه لقول رسول كريم يعني جبريل عليه السلام، فهو قوله، لكن الكلام كلام الباري جل وعلا والقائل له مبلغا عمن تكلم به، مبلغا عمن تكلم به إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو جبريل. فإذا نسبة القرآن إلى جبريل وأنه قوله هذه نسبة تبليغ، فإنك إذا سمعت مني كلاما أنقله عن أحد أهل العلم فإنه يكون القول قولي، ولكن الكلام كلام من؟ أنقل كلامك. ففرق بين القول وبين الكلام، وهذا لم يتفقن له كثير ممن زعم أن في هاتين الآيتين نسبة القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى جبريل، يعني أن الله جل وعلا لم يتكلم به وأنه ليس هو قول الله جل وعلا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بلغ القرآن، فالقرآن لما تكلم به النبي عليه الصلاة والسلام صار قولا له، لكنه هو يبلغه عن الله جل وعلا، فهو يبلغ كلامه، وهذا الكلام هو كلام الله جل وعلا. وهذا به يظهر بعض ما يتعلق بالكلام عن مسألة كلام الله جل وعلا، وهي من أوائل المسائل التي اختلف فيها في صفات الله جل وعلا. ولذلك سمى بعض الناس ما يتعلق بالكلام على العقيدة سماه علم الكلام، لأنه من أوائل المسائل الحادثة التي تكلم الناس فيها واختلفوا فيها. فتلخص من ذلك أن معتقد أهل السنة والجماعة أن الله جل وعلا يتكلم، وأن كلامه قديم النوع حادث الآحاد، وأنه جل وعلا يتكلم بصوت يسمع، وأن كلامه حروف سمعها منه موسى عليه السلام ويسمعها منه جبريل عليه السلام والملائكة، ويسمع منه الناس يوم القيامة، وأن كلامه جل وعلا ليس ككلام غيره، بل ينفذ في الخلائق يوم القيامة، يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وأن كلامه لا يأتي من جهة، وإنما هو يأتي من أمام ومن خلف ومن عن يمين وعن شمال بدون أن يكون من جهة واحدة. وهذا من عظيم اتصاف الله جل وعلا لهذا الوقت. وأن القرآن هو كلام الله منزل غير مخلوق، إذا حفظ في الصدور فهو كلام الله، وإذا كتب في الأوراق فهو كلام الله، وإذا تلي على الألسنة فهو كلام الله جل وعلا. فإذا تلي نقول الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ، فهذه مراتب مختلفة في وكلها لا تخرج عن كون هذا المتكلم به أو المكتوب أو المحفوظ أنه جميعا كلام الله جل وعلا وتعالى وتقدس وتعالى. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن تيمية والكبرى. والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه. قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فقال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا وإلا لم يكن بينهما فرق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر. إنكم سترون إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. حديث صحيح متفق عليه. وهذا تشبيه بالرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير. أيضا من عقائد أهل السنة والجماعة التي تميزوا بها عن طوائف المبتدعة أنهم يعتقدون أن الله جل وعلا يرى يوم القيامة، وأنه لا يمكن لأحد أن يراه في الدنيا، كما قال جل وعلا لموسى حين سأله الرؤيا قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فالرؤية في الدنيا ممتنعة، وأما في الآخرة فهي ممكنة بل ستقع، كما أخبر الله جل وعلا بقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ويرى المؤمنون ربهم جل وعلا في عرشات القيامة وكذلك في الجنة، فيتمتعون بذلك النظر إلى وجه الله الكريم، فلم يعطوا نعيما أعظم من رؤية الرب جل وعلا، فهو أعظم النعيم وأجل النعيم، ولهذا سماه الله جل وعلا زيادة في قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الزيادة هي النظر إلى وجه الله تعالى، رواه مسلم وغيره. حلف في ذلك المبتدعة فقال طائفة منهم إن الرؤية غير ممكنة أصلا والنظر غير واقع أصلا لا في الدنيا ولا في الآخرة، هذا كلام الجهمية والمعتزلة ومن شابههم، ويؤولون قوله تعالى وهو وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة بأن ناظرة هنا بمعنى منتظرة، فيقولون هي كقوله تعالى فهل ينظرون إلا يعني ينتظرون، فالنظر في هذه الآية يقولون بمعنى الانتظار، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يعني منتظرة لرحمة الله ومنتظرة لأمر الله جل وعلا. والجواب عن احتجاج المعتزلة بهذا والخوارج، ويحتج بهذا أيضا طوائف الخوارج الموجودة اليوم من العباضية وغيرهم وكذلك أهل الاعتزال، والجواب عن هذا الاحتجاج أنه لغة غير مستقيم، فضلا عن أنه ثبت النظر ورؤية المؤمنين لربهم جل وعلا بغير ما دليل، لكنه من حيث اللغة غلط، وذلك لأن الله جل وعلا قال إلى ربها ناظرة، ولفظ النظر صحيح أنه يأتي بمعنى الانتظار، ولكنه إذا أتى بمعنى الانتظار فإنه لا يعدى بإلى، لأنه يكون لازما كما قال جل وعلا هل ينظرون إلا، فلما قال هل ينظرون إلا ولم يعدها بحرف إلا علمنا أن النظر هنا بمعنى الانتظار، فهل ينتظرون إلا مثل يعني ينتظرون بمعنى ينظرون من الانتظار. أما إذا عدي النظر بإلى فهو نظر العين لا غير، ولا تحتمل اللغة غير هذا، كما قال جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الدليل الثاني أنه جل وعلا قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فمن هي الناظرة إلى ربها؟ من هي؟ هي الوجوه. فهذا دليل على أن النظر هو نظر العين، لأنه جل وعلا جعل الناظر إلى الله جل وعلا هي الوجوه، يعني لأنها محل الإبصار، وهذا ينفي معنى الانتظار. وخالف أيضا في مسألة رؤية الله جل وعلا الأشاعرة والماتريدية ومن نحى نحوهم، فأثبتوا رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا يوم القيامة، وردوا على المعتزلة في أنهم ينفون الرؤية. فالأشاعرة والماتريدية يثبتون الرؤية من أن الله جل وعلا يرى يوم القيامة، لكنهم يقولون نظر لا إلى جهة. ولهذا قد تجد من الأشاعرة من يثبت الرؤية، بل هم يثبتونها، لكن تنتبه إلى أنهم يختلفون في إثباتها عن أهل السنة والجماعة. وأهل السنة والجماعة يجعلون الرؤية بالعينين إلى جهة العلو حيث الله جل وعلا، أما أولئك فيجعلونها رؤية بقوة يحدثها الله جل وعلا في الأجسام يوم القيامة لا إلى جهة، وهذا غير متصور. ولهذا أهل الاعتزال ردوا على الأشاعرة وقالوا أنتم خالفتم المعقول، خالفتم المعقول في كلام ومناقشات ليست هذه الدروس المختصرة بمحلها. وكان المعتزلة في تفصيل المسألة أحدث من الأشاعرة، لكنه تفصيل المسألة عقليا، لكن الأشاعرة ضعفوا فأثبتوا ما دل عليه الدليل، لكنهم خالفوا المعقولة وخالفوا كل ما اشتمل عليه الدليل. وأما أهل الاعتزال فنظروا بالنظر العقلي فنفوا، وكان الصواب أن يثبت الجميع، فتثبت الرؤية والرؤية إلى جهة بحاسة الإبصار. يقول أولئك إن الله جل وعلا يقول لموسى إنك لن تراني، قال جل وعلا رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. يقول أولئك إن لن هنا تنفي نفيا مؤبدا، تنفي نفيا مؤبدا، وهذا النفي المؤبد الذي دلت عليه لن يشمل الحياة الدنيا والآخرة، فلا يمكن الرؤية لا في الدنيا ولا في الآخرة، بدليل قول الله تعالى قال لن تراني، ولم يخصص الحياة الدنيا من الآخرة. والجواب أن هذا غلط في باب النحو وغلط على العربية، ولهذا قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الكافية الشافية غير الألفية مثل الأكبر من الألفية، يقول ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا، من رأى النفي بلن مؤبدا وهم المعتزلة فقوله اردد لأنه لا يعرف عن العرب ذلك، وسواه فاعبدا لأن لن لا تدل على النفي، على النفي المؤبد. ودليل ذلك من القرآن أن الله جل وعلا أخبر عن مريم أنها قالت فلن أكلم اليوم إنسيا، فلو كانت لن تدل على النفي المؤبد لم يكن التأييد بقولها اليوم له معنى، أليس كذلك؟ فقوله جل وعلا فلن أكلم اليوم إنسيا ظاهر في الدليل من أن لن لا تقتضي التأبيه كما قال ابن مالك رحمه الله مبين لن ومرها النفي بلن معبد فقوله اردد وسواه تعبد. لكل حال هذه المباحث التي نتعرض لها مختصرة، والحديث عن هذه المسائل ينبغي فهمه، لكن نذكر ما يناسب الوقت والزمان، ولهذا من رام التفصيل فليرجع إلى الكتب التي فصلت فيها هذه المسائل، فنحن نعطيكم إشارات فيها كفاية لمن تأملها وفهمها جيدا، ولكن من رام المزيد فليطلب ذلك من الكتب المفصلة. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن تيمية بالخبر. ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يخبر إلا عن تدبيره، ولا مزيد عن قدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور. أراد العالم فاعله، ولو عصمهم لما خالقوا، ولو شاء يطيعوه جميعا لأطاعوه. خلق الخلق وأفعالهم، وقدر أرزاقهم وآجالهم، يهدي من يشاء بحكمته. قال الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: لا أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وروى ابن عمر أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: من الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال جبريل: صدق. رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر: وقني شر ما قضيت. الركن السادس من أركان الإيمان هو الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى. والقضاء والقدر لفظان يكثر ورودهما، فهل بينهما فرق؟ من أهل العلم من قال إنه لا فرق بين القضاء والقدر، فالقضاء هو القدر والقدر هو القضاء. وفرق طائفة من أهل العلم بين القضاء والقدر بأن القدر هو ما يسبق وقوع المقدر، فإذا وقع المقدر وانقضى سمي قضاء، فما قبل وقوع المقدر مشاهدا معلوما به يسمى قدرا، وإذا وقع ومضى سمي قضاء مع كونه يسمى قدرا، يعني باعتبار ما مضى. وهذا التفريق حسن وظاهر، وذلك لأن مادة القضاء تختلف عن مادة القدر في اللغة، فقوله عليه الصلاة والسلام: وقني شر ما قضيت، وقني شر ما قضيت، هذا باعتبار أن ما قدر الله جل وعلا هو قضاء، يعني أنه كائن لا محالة، فيسأل الله جل وعلا أن يدفع عنه شر ما قدر وما قضى. وكثير من أهل العلم ومنهم ابن القيم رحمه الله وغيره يقولون لا فرق بين القضاء والقدر، فالقضاء هو القدر والقدر هو القضاء، فيتواردان. الإيمان بالقدر على مرتبتين، يعني كيف يكون إيمان أهل السنة والجماعة بالقدر؟ على مرتبتين. المرتبة الأولى ما يسبق حصول المقدر، ما يسبقه في الزمان، يعني ما كان في الماضي. والمرتبة الثانية هي ما يكون حال وقوع المقدر. أما المرتبة الأولى فتضم مرتبتين أيضا، الأولى هي العلم والثانية هي الكتاب، وهذه سابقة. الله جل وعلا علم ما الخلق عاملون إلى يوم القيامة، وكتب جل وعلا، وهذه المرتبة الثانية، كتب جل وعلا مقادير الخلائق إلى قيام الساعة قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء. فإذا السابق من مراتب القدر أننا نؤمن بأن الله جل وعلا علم ما الخلق عاملون من خير وشر ومن أحوالهم وسكناتهم، وعلمه بهذا لم يزل أول لأنه جل وعلا عالم بهذا ولم يتطرق إليه جل وعلا عدم علم بهذا. الثاني أنه جل وعلا كتب هذا في اللوح المحفوظ، يعني ما الخلق عاملون وما هم سائرون فيه ومن سيهدى منهم ومن سيضل، وكفر الكافر ومعصية العاصي وطاعة المطيع، وكل الحركات والسكنات هي مكتوبة في اللوح المحفوظ. قال جل وعلا: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك لفي الكتاب إن ذلك على الله يسير. فذكر في آية الحج هذا مرتبتين التي هي المرحلة الأولى والمرتبة الأولى السابقة، وهما العلم والكتابة. فنوقن بأن الله جل وعلا لم يحدث له علم بشيء ولم وليس الأمر ألف، بل الله جل وعلا عالم بكل شيء قبل أن يكون أي شيء، وبعد ذلك كتب الله جل وعلا أنه في المحفوظ مقادير الخلائق إلى قيام الساعة، فلا يتعدون ما كتب له. المرتبة الثانية ما يواكب المقدور، فأهل السنة والجماعة يجعلون المرتبة الثالثة من مراتب القدر، وهي في المرحلة الثانية، المرحلة الأولى علم وكتابة، المرحلة الثانية ما يوافق المقدر. أولا أن الله جل وعلا مشيئته نافذة في عباده، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يحدث في ملكه وملكوته شيء إلا وقد أذن الله جل وعلا به كونا، فطاعة المطيع أذن الله جل وعلا بها كونا، ومعصية العاصي أذن الله جل وعلا بها كونا، وكفر الكافر أذن الله جل وعلا بها كونا، والمصائب التي تصيب العباد أذن الله جل وعلا بها كونا، فما تشاءون إلا أن يشاء الله، فما يشاء العبد داخل في مشيئة الله، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، كما قال جل وعلا: وما تشاءون إلا إذا إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فجعل مشيئة العبد تبع لمشيئة الله جل وعلا، وأن العبد إذا شاء شيئا لا يكون استقلالا، بل إذا شاء الله جل وعلا أن يكون كان. الثانية في هذه المرحلة وهي الرابعة من مراتب القدر أن الله جل وعلا لا يكون في ملكه شيء إلا وهو خالقه، فالله جل وعلا خالق كل شيء، كما قال جل وعلا: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فجل وعلا خلق كل شيء، من ذلك طاعة المطيع ومعصية العاصي، من ذلك أفعال العباد، من ذلك المصائب، كل ما يحدث في ملكوت الله هو جل وعلا خالق له. هاتان المرتبتان أو المرحلة الثانية هذه توافع المقدور، يعني إذا حصل المقدر وشاء الله وقوعه مما هو مكتوب في اللوح المحفوظ وسبق به علم الله جل وعلا، لا يكون إلا بمشيئة الله جل وعلا، وإذا كان فالله جل وعلا هو الذي خلق. هذا الأمر بمراتبه الأربعة هو ما يعتقده أهل السنة والجماعة، فعندهم القدر هو علم الله جل وعلا الأزلي بالأشياء قبل وقوعها، وكتابته لها في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، ثم مشيئته جل وعلا لها وخلقه جل وعلا للأشياء جميعا. هذا تعريف القدر عند أهل السنة والجماعة، فشمل هذا التعريف الأربع مراتب: العلم والكتابة المشيئة العامة الخلق لكل شيء، الله جل وعلا خالق كل شيء. خالف بعض أهل البدع فقالوا إن الله جل وعلا لا يخلق فعل العبد، بل العبد يخلق فعل نفسه، وهذا هو قول القدرية، يعني نفاة القدر. والجواب أن الله جل وعلا قال والله خلقكم وما تعملون، فخلق جل وعلا العباد وأعمال، فعمل العبد من الطاعات والمعاصي مخلوق لله جل وعلا، لكنه واضع بمشيئته وهو الذي خلقه، وإذا كان معصية فإنما أذن بها كونا ولم يرضى بها شرعا ودينا، أرادها كونا ولم يردها شرعا. فهو جل وعلا لا يكون في ملكه إلا ما يريد، ولا يكون في ملكه شيء إلا وهو خالقه، وهو الذي أنشأه وصوره وبرأه وخلقه. ويجامع هذا في معصية العاصي وكفر الكافر أنه لا يرضى بتعدي الشر. نحاة القدر قسمان، قدرية غلاة، وهؤلاء هم نفاة العلم، وهؤلاء فرقة قرضة، وهي التي قال فيها أئمة السلف ناظر القدرية بالعلم فإنهم أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. الطائفة الثانية القدرية الذين ينفون خلق الله جل وعلا لأفعال العباد وينفون القدر، ويقولون إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. ويقابلهم الجبرية، والجبرية قسمان، جبرية غلاة وهم الذين يقولون إن المرأة ليس له اختيار بتاتا، بل هو كالريشة بمعنى الريح، وهذا اعتقاد الجهمية وطوائف من الصوفية الغلاة موجودون اليوم. والطائفة الثانية الجبرية غير الغلاة، هؤلاء هم الأشاعرة، فإن الأشاعرة يقولون بالجبر لكنه جبر مقدم، يعني جبر في الباطن دون الظاهر، يقولون ظاهر المكلف أنه مختار ولكنه في الباطن مجبر. ولهذا اخترعوا لفظ الكسب، اخترعوا لفظ الكسب، فاخترع أبو الحسن الأشعري لفظ الكسب وقال إن الأعمال كسب للعباد. ما تفسير الكسب؟ اختلف حذاقهم في تفسير الكسب إلى نحو من 12 قولا، ولا يهمنا ذكر هذه الأقوال الآن، لكن خلاصة الأمر أنه لا معنى للكسب عندهم. ولهذا قال بعض أهل العلم مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو لذي الأفهام الكسب عند الأشعري والحال عند البخشمي وقطرة النظامي بثلاث لا حقيقة لها. فالكسب إذا أردت أن تفسره أو تستفسر الأشعري ما معناه لا يكاد يجتمع منهم جماعة على تفسيره بتفسير صحيح. ولهذا ذكر بعض شراح الجوهرة في من متون الأشاعرة المعروفة جوهرة التوحيد أنه لا بد من الاعتراف بأننا جبرية ولكننا جبرية في الباطن دون الظاهر، فلسنا كالجبرية الذين يقولون الإنسان مجبر مطلقا، لا، ولكنه هو مختار ظاهرا ولكنه مجبر باطنا. كيف تبصر الأفعال التي تحصل من العبد؟ قال هو كالآلة التي يقوم الفعل بها، فإمرار السكين، لا نقول إن السكين هي التي أحدثت القطع، ولكن نقول حدث القطع عند الإمرار. كذلك العبد نقول هو أجبر على الصلاة، أجبر على الصلاة لما قام، هو عصى وأجبر على المعصية لما أتى، فيجعلونه كالآلة وكالمحل الذي يقوم بها إجبار الله جل وعلا عليه وينفذ فيه حكم الله جل وعلا. وهذا في المخالفة لما دلت عليه النصوص، فالأشاعرة طائفة من الجبرية، والمعتزلة طائفة من القدرية، والجبرية الغلاة والقدرية الغلاة. قد مر بك تفصيل الكلام على اعتقادهم، وبهذا يتبين خلاصة ما يتعلق بما بالقدر، وأن الله جل وعلا مقدر للأشياء قبل وقوعها، ومعنى ذلك أنه علم ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ، وأن قضاءه نافذ في عباده لا يخرجون عما قدر ولا عما قضى، وأن ذلك لا يعني إجبار العبد، بل هو يفعل باختياره ويجازى على أفراده.